أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد بن حامد الثقفي بقراءتي عليه بأصفهان، قلت له أخبركم أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الحلال قراءة عليه وأنت تسمع، فأقر به. أنبأنا إبراهيم بن منصور سبط بحروية، أنبأنا محمد بن إبراهيم بن المقري، أنبأنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، ما معنى حدثنا السبط؟ ما معنى السبط؟ السبط هو القلاء زي التلبس. حفيد حفيد من ال بيجي نسب طيب. خلينا ليش نشوف. ليش قلت انا القلاء؟ لانه قريش جاءها احد الشعراء القى شعر قالوا هذه يعني سبط الذهب، يعني فيش زيها. ما شاء الله. نعم، بس هون يعني انبانا يعني احمد كامل سبط فلان، يعني قرابة فلان، بس يعني شو معنى السبط؟ حفيد نسبه أو حفيد أو قريب حفيد لا من البنت. أيوة نعم، ابن بنته. ابن بنته نعم. بنقول سبطان النبي صلى الله عليه وسلم، مين هم؟ الحسن والحسين. والحسين الحفيد ابن ابنه. نعم، هذا حفيد. أما السبط شو يعني السبط؟ ابن بنته. ابن بنته. ما له علاقة بالأسباط. والله بدها بحث. أنا خطر ببالي إسحاق ويعقوب والأسباط وهي راجع. أما لا، السبط هنا يعني ابن بنت بحروية. نعم. وسلطان النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين أبناء بنته. نعم. أنبأنا محمد بن إبراهيم بن المقري، أنبأنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا عبد الله بن جعفر المديني، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة في الجنة بجناحين. رواه الترمذي عن علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر وقال: حديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني أن أبا علي الحسن ابن أحمد الحداد أخبرهم وهو حاضر. أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن ابن كوثر البربهاري، حدثنا علي بن الفضل الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. رواه البخاري عن عمرو بن علي عن يزيد ابن هارون. أخبرنا أبو الفخر أسعد بن سعيد ابن محمود بأصبهان أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم. أنبأنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها وإذا جعفر يطير مع الملائكة. أخبرنا أبو الفتوح يوسف ابن المبارك ابن كامل الخفاف ببغداد أن أبا الحسن محمد بن أحمد بن الصايغ أخبرهم قراءة عليه. أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن ابن محمد الخلال، أنبأنا أبو محمد محمد الحسن بن الحسين بن علي بن العباس النوبختي قراءة عليه. حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر قراءة علينا من لفظه. حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا إسماعيل بن إبان قال: حدثني إبراهيم بن عثمان، حدثنا الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة مدرجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة حيث يشاء. مدرجة يعني ملطخة، قوادمه بحثت عنها ولم أجد معناها الحرفي، لكن المقصود ملطخة يداه بالدماء، لأنه تعرفت لما مسك الراية قطعت اليمنى وقطعت اليسرى، بس ما لقيت أصل الكلمة، يعني شو معنى قوادم؟ بحثت لكن لم أجد، لكن المعنى ملطخة يداه بالدماء. والله أعلم القوادم المقصود فيها اليدين. يعني اليدين، بس ما لقيتش الأصل. نعم، أنا عارف يعني هو معنى، بس ما لقيت، بحثت عن أصل الكلمة، قدم قوادم كذا، بس ما لقيت يعني الجذر، يعني وإلا عادة بلقى يعني أي كلمة موتة ولا لا؟ صح. في في مؤتة نعم. أسامة زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. نعم نعم لا مش آخر شيء. هو الثاني. وبه حدثنا علي هو بن عبد الله بن مبشر، حدثنا جابر هو الكردي، حدثنا حسين بني كأنه لا حدثنا حسين بي مكتوب بن جوز خلاص. طيب حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة قال يا رسول الله كيف أصلي في السفينة؟ قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. هاي كاتب على الكلمة اللي هاي واضحة بقول لك في مطموسة هاي الكلمة هاي 49 على الهامش كلمتان مطموستان في الأصل. نعم نعم. وأخبرنا أبو عبد الله إسماعيل بن علي بن علي بن وكاس القطان بقراءة عليه ببغداد قلت له أخبركم أبو غالب أحمد بن الحسن بن البناء قراءة عليه وأنت تسمع. أنبأنا الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن المهتدي بالله قراءة عليه. أنبأنا أبو حفص عمر بن إبراهيم ابن أحمد الكتاني حدثنا عبد الله ابن محمد البغوي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن مجاد الهمداني عن أبيه عن عامر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا به أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بأصبهان أن أبا علي الحسن ابن أحمد الحداد أخبرهم قراءة عليه وهو حاضر. أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله أنبأنا عبد الله بن جعفر أنبأنا إسماعيل بن عبد الله يعرف بسمويا حدثنا عثمان بن محمد حدثنا إسماعيل بن مجال الهمداني عن أبيه عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الإمام أبو الفتوح أسعد بن محمود بن خلف العجلي وأبو الفتح مسعود بن إسماعيل بن إبراهيم ابن محمد الحمداني وغيرهم بأصبهان أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم أنبأنا محمد بن عبد الله بن ريذة. طب ليش بنت أبو طارق صح بس ليش تعرف ولا نكمل؟ لا على السليقة والله على السليقة صح. نعم شو الرأي العربي بنتا أنا فاطمة بنتا هي بنتا بنتا إعراب بنتا يلا يا عربي مين في عربي هون؟ أنا أنت شيخ عربي بدل أحسنت خلص بدل نعم أحسنت هاي الشبيهة أنا شفتك على قطة بنت طارق لحق ملوش يعني غير لا لا لا أنبأنا محمد بن عبد الله بن ريذة أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا أحمد بن خالد بن المسرح الحراني بحران حدثنا عم الوليد بن عبد الملك بن المسرح حدثنا مخلد بن يزيد بن مسعر بن كدام عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم جعفر بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه وقال ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر. قال الطبراني لم يروه عن مسعر إلا مخلد تفرد به الوليد ابن عبد الملك. أخبرنا محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح بأصبهان أن الحسن بن أحمد الحداد أخبره وهو حاضر أنبأنا أحمد بن عبد الله أنبأنا عبد الله بن جعفر أنبأنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه قال لما قدم جعفر من الحبشة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعجب شيء رأيته قال رأيت امرأة على رأسها مكتل من طعام فمر فارس يركض فأذراه يعني بيجي الهوى على زي الطحين على كذا بينثور يعني نعم هذا معنى أذراه فقعدت تجمع طعامها ثم التفتت إليه فقالت له ويل لك يوم يضع الله كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقولها لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وهو غير متعتع. أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله الصوفي ببغداد أن جده أبا البركات إسماعيل بن أحمد الصوفي أخبرهم قراءة عليه. أنبأنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد الأنماطي أنبأنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو إسحاق المخزومي واسمه إبراهيم عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سعيد. وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد بن صاعد الحربي بها أن هبة الله ابن محمد بن عبد الواحد الشيباني أخبرهم. أنبأنا الحسن بن المذهب، أنبأنا أحمد بن جعفر بن ابن حمدان، حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، أنبأنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة خرج علي بابنه بابنة حمزة، خرج علي يعني علي بن أبي طالب، نعم، ابنة حمزة، نعم، بابنة حمزة، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: ابنة عمي وأنا أخرجتها. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي. وقال زيد: ابنة أخي. وكان زيد مواخيا لحمزة، آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: أنت مولاي ومولاها. وقال لعلي: أنت أخي وصاحبي. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي وهي إلى خالتها. كذا أخبرهم الإمام أحمد، وقد روى في الصحيحين من رواية أبي إسحاق عن البراء بن عازب. قال أيضا: حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة عن عبيد بن أسلم مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لجعفر بن أبي طالب: أشبهت خلقي وخلقي. كذا رواه الإمام أحمد. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني بقراءة علي بأصبهان، قلت له: أخبركم أبو علي الحسن بن أحمد بن أحمد ابن أحمد الحداد قراءة علي وأنت حاضر؟ قال: نعم. أنبأنا وأخبرتنا الشيخة في هنا يعني سقط أنبأنا، نعم، إذن بعد أنبأنا في سقط، ولعل الكلمة زائدة أو في سقط، ماشي. قال: أخبرتنا الشيخة أم سلمة بنت أحمد بنت ابن محمد ابن إبراهيم ابن شادة قراءة عليها وأنا أسمع. قالت: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان إملاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جميل قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا بشر بن عبد الملك الكوفي والبصرتي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثني أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وجه جعفر إلى الحبشة شيعه وزوده كلمات وقال: قل اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. يلا شيخ، سطرين سطرين، تفضل. قال: أخبرنا مدعفر الأصبهاني بها أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم قراءة عليها. نعم شيخ، أكمل. يلا. أنبأنا محمد بن عبد الله بن ريذة أو ريذة، تمام، ريذة. أنبأ سليمان بن أحمد، أنبأنا سليمان بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمر بن هارون عن عبد الله عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن عكرمة عن عكرمة عكرمة عكرمة عكرمة أكريمته عن ابن عباس قال. حسبك. الآن إذا بتسمع معشيرة العكور أنا تفاجأت إنه أصلهم لواحد اسمه عكرمة، عكرمة ابن فلان الشاهد، يعني مش مثلا صحابي أو كذا. فكيف جمعوا الكلمة؟ يعني مش العكارمة العكور أو العكيرات مثلا أو لا، العكور. فجميل والله، الله ناصر. كيف العرب يعني مستعد يختزل لك من أي كلمة اسم عيله او اسم نسبه السريخه؟ فانا رجعت لعكور قلت يعني شو رجعت ولا عكرمه. فسبحان الله العرب اذا ولا شيء بيكون عليهم صعب، يعني كل شيء بيقولوا حل. نعم شيخ كمل. انا اقول انا انت يلا. لما جاء نعي جعفر بن ابي طالب دخل يعني، نعم، دخل ابن ابي طالب دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اسماء بنت عميس، اسماء بنتي عميس، بنت عميس فوضع عبد الله ومحمدا على اسماء بنتي. علمي معذور على اسماء. كيف زبطت معك اسماء؟ اسماء على اسماء اسماء. احسنت، اسمها باسم اسماء. ليش اسماء مش اسمائي؟ احسنت يا علمي. انت شو طلعت تخصص؟ والله علم حاسوب طلع. ما شاء الله. وين؟ لوتري. ما شاء الله مبارك. وهي عندنا عربي هاشمي، قلت لك من اول عربي هاشمي، قلت لا انت عربي هاشمي. مين في كمان توجيه لنا؟ ما شاء الله عليكم، عقبال الباقيين واللي خطاهم قطار خلص بكفي. ما شاء الله ربك كريم. نعم يلا شيخ كمل. هو محمدا ابني جعفر على على فخذ على فخذه، ثم قال ان جبريل اخبرني ان الله عز وجل استشهد جعفرا وان له جناحين يطير بهما مع الملائكه في الجنه، ثم قال اللهم اخلف جعفرا في ولده. نعم يلا حسبك، يلا شيخ تفضل اقرا السند. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن معمر المؤدب المؤدب قراءة علي ونحن نسمع بالجانب الغربي من بغداد، قيل له أخباركم أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي وقراءة عليه حسن. قراءة عليه يلا الشيخ. أنبأ الشيخان أبو الحسن بن أنبأنا الشيخان أبو الحسين ابن الناقوري والشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الحسين الأنماطي، قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص قراءة عليه وأنا أسمع. حدثنا عبد الله والبغوي حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو إسحاق المخزومي واسمه إبراهيم عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. حسبك يلا شيخ أحمد. كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين. حسبك شيخ أبو حسن سطرين بس لا حديث طالب. حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن مجالد الهمداني عن أبيه عن عامر عن جابر بن عبد الله قال. نعم شيخ رضي الله عنه شيخ الحاجة. لما قدم جعفر من الحبشة عنقه النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل البزاز الهروي بها حسبك يلا بسمير. أنبأ أبو القاسم أنا قلنا هذا اختصار ثنا حدثنا أنبأ شيخ يعني وقفت معه مع كلمة بالنص. كان الشيخ يحكي وهم يكتبوا اللي وصل لمرحلة قال من يبيعني أو يعطيني قلم بدينار، الدينار أيام دينار أها من باب يعني حرصهم على العلم ما بده يمسك ويبري، فقال من يبيعني قلم بدينار خذ هاي دينار أيام دينار إحنا وين يا زلمة إحنا أبصر ما بعرف شيء. الشاهد إنه يقول لك هذا على حرصهم ما بدي يوقف ويبري على السريع فحط لك أنبأ أصلاً والعلماء كبار ولا كيف له عدد مسموعات هيك وكيف له كتب مؤلفات وسامع على 600 شيخ وكذا كيف سبحان الله وقاعد بالدار وبيقلب على التلفزيون بسمع صحيح. يلا بسمع. أنبأنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي. نعم. أنبأنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكنجرودي. أنبأنا أبو القاسم بشر ابن محمد بن محمد بن ياسين. حسبك يلا شيخ. أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى العتكي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدث عن ابن جريج عن عمرو ابن أبي. قلنا عمرو ما في، هاي ثاني مرة أسمح منك يا عمرو بن الله. عمرو ما في، في عمرو. عمرو ما في، ليش حطوا واو عشان يفرقوا بين عمر وبين عمر. اذا جاء عمرو مش جاء عمرو لا يعني جاء عمرو الواو هاي بلا ما ننفضها هاي الواو متفقه بينه وبين عمر يعني ما بننفضها لا بنقول عمرو عمر. الواو متفقه انا عمرو بنقول جاء عمرو مش عمرو عمرا جاء عمرا جاء عمرو عمرو لما تقول لولد يعني صف ثاني ثالث اكتب عمرو اكتب عمر وفوقها بقول لك هذه هيك عمر نقول لا يا حبيبي في واو عشان فرق بينه وبين عمر يعني من حيث النطق ما في واو ما في عمرو جاء عمرو ورأيت عمرو أو عمرو وأن تجيش منصوب يعني واو بعديها ألف وعليها تنوين الشاهد عمر عمر عمر يلا أزعجنا نقول هذا عشان وعشان تفهم من وين نبدأ عند عمرو عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عبيد بن رفاعة أن أسماء أن أسماء بنت عميس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة بنين لجعفر فاستأذنته أن يسترقن لهن لهم قال نعم قال نعم أرقنهم هاي معناها يعني زي كانوا يعني جاء بالكلمة نحط عليهم زي الحنة حطوا عليهم حنة فهم استأذنوا فقال حطوا رجعت نص الكلمة هاي بمعنى الحنة يعني حنوهم نعم رواه ابن ماجه عن أبي رواه ابن ماجه عن ابي بكر ابن ابي شيبه عن ابن عيينه عن ابن عيينه عن عمرو بن عن عمرو ابن دينار عن عروه ابن عامر عن عبيد ابن رفاعه الحديث. نعم اي تحت كذا ورد الحديث في الاصل واسترقنا اي تضمخ، ولعل المقصود ان يسترقنهم اي يضمخهم، والله تعالى اعلم. والحمد لله رب العالمين، غفر الله للمؤلف وللقارئين وللسامعين هذا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وتوب اليك.